الذكر، الذكر اللفظ المحفوظ على اختار من جريئة الكلام، اختار من جريئة أن الذكر اللفظ المحفوظ. والزبور يشمل الكتب المنزلة كلها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. نعم. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله، وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول، وقال الثوري هو اللوح، هو اللوح المحفوظ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الزبور الكتب التي نزلت على الأنبياء عليهم السلام، والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل الزبور أخبر الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه، وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض، أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله تعالى. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي قال الصق ايش قال ابو الدرداء قل وقال ابو الدرداء نحن الصالحون، وقال السدي هم المؤمنون، ثم يقول وقول ان في هذا للبلاغا لقوم عابدين. انت ذكر والاقرب مثل ما اختار ابن جرير رحمه الله ان الذكر ورد به اللوح المحفوظ، والزبور الكتب المنزلة على الأنبياء، ومن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ، وكتب في كتب السماء التي نزلها بعد اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين. نعم. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. الله أعلم. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة